بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يخبر سبحانه وتعالى عن خبر ضيف إبراهيم، وهم الملائكة الثلاثة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم وهو في حبرون في الخليل في فلسطين، ليحملوا له البشرى بأن الله سيرزقه ولد من زوجته سارة، وهو إسحاق عليه السلام. وكان هذا وإبراهيم في سن متقدمة، جاء في التوراة أنه قد بلغ 100 من عمره، وزوجته كانت في 80 من عمرها سارة عليه السلام. وأنهم كان هذا وهم في طريقهم لإهلاك قرى لوط مروا بإبراهيم عليه السلام. جاءت هذه القصة هنا في سياق هذه السورة، سورة الذاريات، والتي بين الله تبارك وتعالى في مقدمتها يعني ما توعد به وتهدد به المكذبين بيوم القيامة البعث، وكذلك ما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين المتقين. فأما المكذبون للبعث فقد قال تبارك وتعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وأما المتقون فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم دخلوا في أطرافها وحفروا الأرض وأشادوا وبنوا. هل من محيص؟ هل كان لهؤلاء حيصة؟ استطاع هؤلاء أن يحيصوا وأن يبتعدوا عن العذاب عندما جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى، أم أن الله جمعهم في هذا العذاب واستأصلهم ودمرهم سبحانه وتعالى؟ هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك فيما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من التذكير بمصارع الغابرين هؤلاء، وكذلك ما ذكره عن المصير الذي والمؤد الذي سيصله الكافر والمؤمن، هذا ذكرى لمن كان له قلب، قلب يعي، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى سمعه وهو حاضر. ليس يلقي سمعه وقلبه شارد بعيد، لا، بل لابد أن يكون حاضرا للسمع، فهذا الذي قد يستفيد. قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يستبعدون البعث والنشور أن الله قد خلق ما هو أعظم من البعث والنشور. ذكرت البعث والنشور، هذا أمر يعني يرونه أنه صعب وكبير، فلينظروا إلى خلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى خلقها وهي أعظم من خلق الإنسان، ولم يتعبه هذا ولم يثقله. ولقد خلقنا السماوات والأرض يقسم سبحانه وتعالى ويؤكد بأنه قد خلق السماوات والأرض، خلقها من العدم وخلقها تقديرا. الخلق يشمل معنين، المعنى اللي هو الإيجاد من العدم، وكذلك تقديرها، وضع كل يعني جزء من هذه الأجزاء، أجزاء السماوات والأرض في مكانه، وأعطى قدره ونظامه وأحكامه ومساره. فهذا كله في خلق الله. ولقد خلقنا السماوات العلى السبع وما فوقها والأرض التي نحن عليها وما بينهما من نجوم، شموس، أقمار، كواكب، مجرات، خلق في ستة أيام من أيام الله تبارك وتعالى، ستة أيام من أيامه جل وعلا. وما مسنا من لغوب، المس أدنى يعني أدنى اللمس، من لغوب، اللغوب التعب، التعب والمشقة. فإن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق العظيم الذي لا يستطيع البشر أن يدركوا، لا البشر ولا غير البشر، أن يدركوا أبعادا له ويدركوا نهاية. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد بنينا السماء الدنيا بآية وإنا لموسعون فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا أمر لليوم، البشر لا يعرفون مع تقدم علومهم نهاية لهذا الكون. فهذا الكون العظيم والبناء الهائل العظيم، يقول الله تبارك وتعالى قد خلقناه وما في هذه الأيام وما مسنا من لغوب. هذا أولا إثبات قدرة الرب تبارك وتعالى للخلق، وأنه لا يتعبه ولا يثقله يعني الخلق، كما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي يسع كل السماوات والأرض، هي عبارة السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلا، ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يتعبه يثقله يكرثه، حفظهما حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم جل وعلا. فمن يعلم هذا، والعرب كانت تعلم بأن الله هو خالق السماوات والأرض. طب إذا ما دمت أنهم تقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وهي بهذا الفخامة والضخامة والبناء والإحكام والقوة، وهي لا شك أكبر من خلق الناس، الناس خلق الله تبارك وتعالى للناس، الناس ما الناس، الناس ذرة في مقابل هذا المحيط اللانهائي من الخلق، هذا الإنسان ذرة. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فأعظم. فإذا لماذا تستصعبون على الله تبارك وتعالى وتستعظمون عليه جل وعلا أن يعيدكم مرة ثانية وتقولون هذا صعب لا يمكن إعادته، والحال أن الله تبارك وتعالى هذا خلق. كذلك في قول الله تبارك وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه سبحانه وتعالى لم يصبه تعب من هذا، وما مسنا من لغوب، رد على اليهود الذين كذبوا على الله وافتروا على الله تبارك وتعالى وقالوا إن الله خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع الذي عمل خالقا، كما ذكروا هذا ودونوه في أسفار التوراة التي بين أيديهم لليوم، بل في أول أسفارها أول سفر من سفر التكوين، ثم استراح الخالق من عام يوم السبت من عمله الذي عمل خالقا وبارك هذا اليوم، وأنه من أجل ذلك أمر اليهود أن يثبتوا في هذا اليوم اللي هو يوم السبت، يثبتوا فيه ما يعمل فيه عمل الدنيا وينقطعوا لعمل العبادة، ولذلك لأن الله عظم هذا اليوم بأنه جعله يوم راحته، فيوم راحة عند الله، وبالتالي هو يوم ينبغي أن يكون يوم راحة للناس ليستريحوا من عمل الدنيا وتفرغوا لعمل الآخرة. كذبوا على الله، هذا من كذب على الله تبارك وتعالى وافتراء عليه سبحانه وتعالى. فإن الله لا يتعبه والخلق سبحانه وتعالى، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما بالأمر الإلهي بمجرد الأمر الإلهي، فالله لا يتعبه يعني أمر سبحانه وتعالى لا يتعبه خلق. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا أدنى مسيس من لغوب. ثم قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون. حبس النفس، الصبر حبس النفس على المكروه، يعني هذا ارشاد من الله وتوجيه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يقولون، ما يقول هؤلاء الكفار، والكفار يقولون مقالات عظيمة يعني مما تشق على النفس، تكذيبهم، تكذيبهم للبعث وللنشور وأنه لن يكون وأن الله لن يفعل هذا، وما يقولون من الشرك بالله تبارك وتعالى، عبادتهم الملائكة، عبادتهم الأوثان والأصنام، كذلك ما يقولونه للرسول أنت كذاب، أنت كاهن، أنت ساحر، أنت أتيت لك نية ولك مقصد في هذا الأمر، كلام في غاية طبعا الشدة تحمله على النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكذيبه وتكذيب الله تبارك وتعالى والمعاندة. فاصبر على ما يقولون، على الذي يقول هؤلاء المجرمون الأفاكون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله بالصبر على مقالات الكفر التي يقولونها، وتوجيه له إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى. وسبح بحمد ربك، التسبيح يعني والحمد مع بعض، سبح حال كونك يعني متلبسا بحمد الله تبارك وتعالى. الحمد إثبات المحامد لله تبارك وتعالى، الله يحمد لذاته، لصفاته، لأفعاله، لإنعامه، لإفضاله سبحانه وتعالى، كل أعماله خير، كل قضائه خير سبحانه وتعالى، وكل صفاته حسنى، وكل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى. ثم يسبح، ينزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، عن كل نقص ما لا يعتبره سبحانه وتعالى، لا يأتيه نقص بيد، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، لا يسفو، لا يغفل، لا يظلم سبحانه وتعالى. فهو ديت، وكذلك منزه عن الشريك والند والمثيل والنظير، تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له مشابه، نظير، ند ينادده يعانده، لا، بل كل خلقه تحت أمره وقهره سبحانه، فهو القاهر فوق عباده. وارسل عليكم حفظ ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سماواته وعرشه وكرسيه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فكل خلقه يخاف، مسلم له خائف منه، مسلم له طوعا أو كره، يا هو بطائع إسلام أهل الإيمان وإسلام الملائكة، يا إما رغما عنه بالكره اللي هو إسلام الكافر، فالكافر مسلم لله تبارك وتعالى رغم العالم، فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرا. مسلم له يعني منقاد لأمره، ما يقدر يفعل شيء به، كله في أمر الله. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. فكل أحواله إنما هو بالأمر الكون القهر له لله تبارك وتعالى، يخلق بدون أن يخلق رغم عنه، ويتكون في بطن أمه، ويسر الله تبارك وتعالى السبيل ليخرج من بطن أمه، ويشيب ويكبر، ثم بعد ذلك يبلغ ما كتب الله له من العمر، ثم يقبره الله تبارك وتعالى فيحكم عليه بالموت ويوضع في القبر، يضعه أعز الناس عنده. الذي يقبر الإنسان يكون أحيانا أعز الناس أبناؤه، إخوانه، أهله، زوجته، التي تضعه في هذا الصندوق وتغلقه عليه وتقفله بالتراب عليه، وأصدقاه يحثون عليه التراب، ثم أماته فأقبره. وإذا هذا القبر الكريم، والقبر قد يكون أشر من هذا، يلقى إلقاء وتتناثر يعني يتناثر لحمه في كل مكان ويأخذ كل من يأخذ قطعة من لحمه، الطير يأخذ لحمه، الأسماك تأخذ لحمه، الريح تذرو فيها، يقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره، كلا لما يقضي ما أمره. فكيف الإنسان؟ فالله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي أسلم له كل خلقه، كل خلق الله تبارك وتعالى مسلم له. فتسبيح بحمد الله تعالى، وسبح بحمده، سبح بحمده نزه عن كل ما يليق به، ينزه عن الولد الند الشريك النظير المعاند، وسبح بحمده أنه هو الرب الإله الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع الذي له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقتان هذه من يعني أشرف أوقات النهار والليل، فيها تغيير. قبل طلوع الشمس، الشمس آية من آيات الله تبارك وتعالى، وقبل طلوعها عندما ينفجر يعني النور يذهب يعني ظلام الليل ويأتي يعني نور النهار، آية من آيات الله تبارك وتعالى. قد شرع الله تبارك وتعالى لنا فيها صلاة، شرع لأهل الإيمان صلاة، وهي صلاة الفجر من أشرف الصلوات من أعلاها في هذا الوقت العظيم الذي تبدأ. وانظر اليسر فيها في دفع هذه الرياح لهذه السحب، وهي تحمل هذه الأوزان الهائلة جدا من الماء وتسير فيه في يسر دون أن يعني تقفل طريقا وتسد أبوابا وتهدم مساكن وتزعج إزعاجا، ولكنها تسير في غاية السهولة واليسر فوق رؤوس الناس بما في هذا من يعني المنافع العظيمة، يستظلون بهذه الظلة من المياه ومن السحاب المظل لهم، وتنتقل يعني فوق رؤوسهم ويستبشرون ب يعني مرورها وعبورها وسقوط المطر بعد ذلك. انظر اليسر الذي يسره الله تبارك وتعالى في هذا، وأنها في مكان تبتعد فيه عن الأرض، ليست قريبة من الأرض، فإذا سارت تزعجهم وتقفل طرقهم وتسد عليهم منافذهم، لا بل في هذا المكان يعني المناسب تماما لحياة الناس، وكذلك أجمل وأبهى وأحلى يعني منظر وأنسب مكان تسير فيه. فالجاريات يسرى فالمقسمات أمر، قسم الله تبارك وتعالى بهذه الرياح في جريانها وحملها لهذه المياه، هذا تقسم أمر الله تبارك وتعالى في المطر بأن يكون هنا في هذا المكان وهذا في هذا المكان وهذا في هذا المكان، وبكل مقدار من المقادير، كما قال تبارك وتعالى في المطر ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم، صرف الله تبارك وتعالى المطر على هذه الأرض تصريف من عنده سبحانه وتعالى، ولكن ما ازداد الناس يعني بهذا كثير منهم إلا كفورا بالله تبارك وتعالى. فالمقسمات أمر، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا الخلق العظيم، يعظم هذا الخلق، وتعظيم هذا الخلق من تعظيم خالقه سبحانه وتعالى، فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذا العظيم كيف يجعل الريح تسير يعني في هذا الاتجاه وتحمل هذا الأمر وتحمل هذه الأثقال ثم توزع وتنشر رحمة الله تبارك وتعالى بالمطر في بهذا التوزيع، بهذه الخريطة العظيمة لتوزيع الأمطار على ظهر هذه الأرض. انظر هذا الفعل الإلهي العظيم المتقن المحكم الذي كله رحمة، كله رحمة بعباده سبحانه وتعالى، هذا دليل عظمة الرب وقدرته ورحمته وإحسانه على خلقه سبحانه وتعالى. فالله يعظم نفسه أنه خالق ذلك، يقسم بهذا، والقسم تعظيم، تعظيم للمقسم وأن هذا أمر عظيم وللمقسم به، وتعظيم للمقسم وهو لأنه خالق هذا سبحانه وتعالى، وكذلك تعظيم يعني للمقسم عليه، فإن الله عندما يحلف ويقسم يعظم هذا الأمر الذي يقسم عليه ويبين تأكيده سبحانه وتعالى. الله في غنى عن القسم، لكنه يسوق هذا رحمة بعباده سبحانه وتعالى لعلهم أن يؤمنوا عندما يقسم الله تبارك وتعالى على الأمر، هذا الأمر العظيم المتحقق يقسم عليه بهذه الأقسام. فيقول جل وعلا: إنما توعدون لصادق، إنما إن الذي توعدونه أيها الناس لصادق بالتأكيد. انظر كيف أكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر بكل هذه المؤكدات، بهذه الأقسام العظيمة، وبإن وباللام الداخلة على يعني خبر إن لصادق، أمر صادق جدا. والله هو الذي يقوله سبحانه وتعالى، كيف يكون صدقا؟ والله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى هو الذي يخبر به. والذي توعدونه يعني أيها الناس من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، هذا الذي يعدكم الله تبارك وتعالى به أمر صارخ لا يمكن أن يتخلف، لا بد كائن. وإن الدين لواقع، الدين الجزاء لواقع، حتما سيقع كل جزاء الخلق، لا بد أن يقع على الصغير والكبير، كل لا بد أن يلقى جزاءه، ما في واحد يفلت، لن يفلت أحد، بل كل سيلقى جزاءه. المؤمن سيجازى، يأخذ جزاءه وافيا، ولو فعل ذرة واحدة من الخير لن تضيع له، سيأخذها. وكذلك الكافر سيأخذ جزاءه وافيا، لن يخلف الله تبارك وتعالى ذرة من الشر مما عملها مكتوبة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالدين المجازاة واقع لكل أحد، للمؤمنين الصادقين وللكافرين الجاحدين، على كل شيء. لو هي غمزة، لو هي لمزة، لو هي لو هي لو هي، كله ديت. وإن الدين لواقع، انظر هذه الأقسام من الله تبارك وتعالى، وانظر المقسم عليه، ثم أقسام أخرى. قال جل وعلا: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء يقسم الله تبارك وتعالى ذات الحبك، حبكة محبوكة مبنية بناء عظيم، ومجملة ومزينة بهذه الزينة العظيمة، حبك الجمال. الجمال زينها الله تبارك وتعالى كأنه عقد محبوك منتظم. انظر يعني انظر يعني بهاء السماء نهارا بهذه الشمس المضيئة، وجمالها ليلا بهذه النجوم المرصعة، وانظر بناءها المتين لا في تشقق ولا في تهاوي، بل هي في غاية الإحكام وغاية القوة والشدة. ثم فهذه يخبر الله تبارك، يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، قال ذات الحبك. قال أهل العلم تفسير الحبك الجمال والبهاء والمتانة، المتانة المدية والنسيج، كأنها نسيج نسيج محبوك قد أحكم كل يعني خيط فيه. والسماء ذات الحبك، قال جل وعلا: إنكم لفي قول مختلف. إنكم قسم من الله عز وجل وتأكيد، إنكم أيها المكذبون الكافرون لفي قول مختلف، مضاد بعض لبعض. قولهم بأن النبي ساحر أنه لا كاهن لا مجنون، المجنون غير الساحر غير الكاهن غير الكذاب، هذا غير هذا غير هذا غير هذا غير هذا، في بعث، لا مش هنكون بعث، لا بيت. فأقوالهم متضادة متعارضة مختلفة، يهدم بعضها بعضا، وهم في هذا القول وهم في هذا الشقاق وهم في هذا، لا يهتدون إلى يعني في دينهم وإلى في طريقهم إلى هدى وإلى بصيرة، وإنما هم يعني الكفار في قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه، الإفك هو القلب، والكذب كلام مأفوك، والإنسان الذي افترى الكذب اؤتفك وكأنه قلب على رأسه ما يرى الحق. فالذي أفك بمعنى أنه افترى الكذب وانقلب على رأسه، خلاص الذي يسير على رأسه هذا شلون يفهم، ما لن يعرف الحق ديت، فهذا ديت يظل في عماه وفي انتكاسته على هذا النحو، إنه ما في بعث ما في نشور، النبي كذاب، هذا مو صحيح، هذا ليس بديت، فيظل في هذا يؤفك عنه من أفك. وقول الله يؤفك عنه من أفك هذا أمر عظيم جدا، يعني يقلب ويأتفك عن الحق من أفك، اللي هو المأفوك، هذا الذي قد انقلب وأصبحت رأسه يعني أسفل ومكان قدميه وقدمه مكان يعني مكان رأسه، يؤفك عنه من أفك. ثم قال جل وعلا قتل الخراصون، هذا هو في صيغة الدعاء، ولكنه من الله حكم، حكم من الله تبارك وتعالى على هؤلاء. قتل الخراصون، القتل معروف، الخراصون جمع خرص، والخرص هو القول بالظن والتخمين، وهؤلاء جعلوا عقائدهم ظنا وتخمينا، كل ما اعتقدوه، ما الذي عند يعني المشركين من العقائد ديت، قولهم بأن الله تزوج من الجن وولد له الملائكة وأنه لا بعث ولا نشر، كله جاي بالتخمين، كل أقوال قالوها بالخرص والتخمين. ما الذي يعني عند النصارى في ادعائهم بأن عيسى ابن الله؟ الخرص والتخمين والظن والكذب على الله. كل الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ما عبدوا الشمس إلهة و الأصنام آلهة والأنهار آلهة والريح وكل الذين جعلوا لهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى وعبدوها من دون الله الطريق أو كذبوا البعث أو كذبوا النشور، ماذا عندهم؟ ما الذي عندهم من العلم؟ ما عندهم أي شيء من العلم، الخرص، التخمين، الظن. قتل الخراصون، الظانون المكذبون الذين يبنون عقائدهم على مجرد الظن والتخمين وليس على علم ولا على هدى ولا على سلطان ولا على بينة من الله تبارك وتعالى. الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة عن الحق، ساهون يعني الحق يأتيه لكنه مغمور، كالذي يعيش تحت المحيط، واحد في في في مغمور بالماء والكلام فوق الأرض وهو تحتها مغمور، هذا من أين يسمع؟ غمرة، عقولهم مغطاة، ما يسمعوا شيء من الحق، ساهون ساهي لاهي. فشبههم الله تبارك وتعالى وجعلهم حالهم كحال المغمور تحت يعني قد غطاه الماء فلا يسمع ما يقال فوق، وكذلك الساهي الذي سهى عقله وابتعد فمهما قيل ما يسمع. قتل الخراصون، فهم في خرص، هم في غمرة، هم ساهون، الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يسألون سؤال مو استفهام، سؤال للاستبعاد وللاستكبار وللتكذيب، أيان يوم الدين وليس يوم القيامة، بعيدا يكون هذا، يعني كيف يكون يوم الدين عندهم يوم الدين يوم جزاء، وأننا نبعث من قبورنا ونرجع مرة ثانية وقد أرمنا وقد ضللنا في الأرض، وهذا أمر لا يمكن أن يكون. يسألون أيان يوم الدين، مستبعدينه محيلين وقوعه أنه لا يمكن أن يقع. يسألون أيان يوم الدين، قال جل وعلا يومهم على النار يفتنون. انظر الجواب لاستهزائهم والاستبعادهم والاستنكارهم، يومهم على النار يفتنون، هذا يوم الدين الذي يكذبون به هو اليوم الذي فيه يفتنون على النار، لومهم على النار يفتنون يحرقون. العرب تقول فتنت الذهب إذا أدخلته في النار، وفتنته يعني أحرقته بالنار حتى ينصهر، فيتميز الذهب تعالى بالأسحار، يعني أنهم صلوا الليل واستغفروا في الأسحار، ثم إنهم يعني أموالهم فيها حق للسائل والمحروم، الحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى، وكذلك في المال حق سوى الزكاة كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذه القسمة وهذا هو النهاية، فريق الجنة وفريق السعير، أهل التقوى وأهل الفجور، أهل الفجور وأهل تكذيب يوم القيامة هذا مصيرهم، وأهله تقوى الله تبارك وتعالى هذا مصيره. قال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين. هنا يوجه الله تبارك وتعالى نظر عباده سبحانه وتعالى أن يستدلوا بهذا المنظور هذا الكتاب المنظور على ما يخبرهم الله تبارك وتعالى به. فقال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض التي نعيش عليها آيات كثيرة، جبالها سهولها أنهارها بحارها محيطاتها ما بث الله تبارك وتعالى فيها من دابة، نباتها، كل جزء من جزئيات الأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى. وإن دق فورقة الشجرة آية، مصنع كامل يصنع ويعمل. كل جزئية من جزئيات هذه الأرض آيات تدل على الخلق العظيم. وكيف بهذه الآية المجموعة الأرض؟ وقد رأى الناس الآن أن هذه الأرض في دورانها حول نفسها وفي دورانها حول الشمس، كيف يجمعه الله تبارك وتعالى؟ هذا كان الأول، يعني كان عند يعني قديما هذا معروف بالبرهان العقلي، أصبح الآن يعني معروف بالدليل النظري بالحس والمشاهدة. ولكن الكافر لا يسأل نفسه كيف يكون هذا، كيف يكون هذه الأرض وهي تدور على هذا النحو. معلوم أن الدوران يعني فيه طرد مركزي، نظرية الطرد المركزي عند دوران يشير تطرد ما في المركز إلى يعني الأطراف، لما لا تطرد الأرض وهي في دورانها الأشياء من عليها لتتناثر في الفضاء وهي بهذه السرعة وبهذا الدوران؟ ما هذه القوة الجاذبة التي تجمع ما على الأرض وتثبته هذا التثبيت؟ لماذا لا تتناثر محيطات الأرض وجبالها وعماراتها تتناثر يعني في الفضاء في حال هذا الدوران؟ لا يسأل الناس هذا. الأرض بما بكل ما فيها آيات يخبر الله تبارك وتعالى آيات، كما قال تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهنا يقول الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات لكن للموقنين، لأهل اليقين، لمن يستفيد بهذا الدليل والبرهان فيفيده العلم اليقيني. العلم اليقيني هذا ما العلم يؤدي أولا إلى أن هذا الكون والأرض جزء من هذا الكون لها إله عظيم خالق خلقها على هذا النحو، ثبتها على هذا النحو، لا يمكن، ولا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون عليما في منتهى العلم، لا بد أن يكون متصف بصفات القوة، كيف يمسكها يعني هذا الإمساك في مدارها وفي مسارها على هذا النحو؟ علمه بأن كل في آيات الله تبارك وتعالى تغير هذا المنظر، منظر هذا الكل للأرض يتغير. انظر الجيش الظلام ينسحب ثم يأتي هذا جيش النور يأتي فيه. فهنا مجال ووقت لتذكر الله تبارك وتعالى، اللهم إن هذا إدبار يعني ليلك وإقبال نهارك، هذا إقبال النهار وهذا إدبار الليل، الليل لله النهار لله، آية من آيات الله تبارك وتعالى. قبل طلوع الشمس، والشمس آية، عندما تطلع الشمس آية، هذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. وقبل الغروب صلاة العصر أيضا شرع الله تبارك وتعالى أن في هذا الوقت قبل الغروب آية من آيات الله، إدبار النهار، إقبال الليل، يقبل الليل للنفس الذي تعبت في النهار حتى ترتاح، آية من آيات الله في سكونه في بروده في برودته، ذهب النهار الذي هو وقت الشغل والعمل، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقبل الغروب غروب الشمس. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا يعني هاتين الصلاتين العظيمتين، أعظم صلاتين من الصلوات الخمس، وفيهما يقول النبي من صلى البردين دخل الجنة، العصر والمغرب. وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله، شهادة عظيمة، شهادة عظيمة من الملائكة لأهل الصلاة لمن يحافظ على صلاة الفجر وصلاة. يقول احنا يا رب جيناهم وهم في الصلاة وتركناهم وهم في الصلاة، فهذه يكون شهادة لهم لمن حضر صلاة العصر وصلاة الصبح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، الأواني والتي فيها هي مبنية من الذهب، وما بين القوم الذين يسكنون في هذه في هذه الجنة، في هذه المدينة العظيمة مدينة الجنة، مدنها قصورها وأوانيها اللي كلها من الذهب، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عبد. إذا رفع الله تبارك وتعالى رداء الكبرياء عن وجهه رأوا ربهم سبحانه وتعالى، أي نعيم، أي سمو، أي رفعة هذا. ثم يقول النبي: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الطريق، هذا الطريق إلى هذه المنزلة، إلى أن تكون في الجنة، جنة الذهب هذه التي هي آنية، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والقوم فقط ليس بينهم وبين رؤية ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عبد. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله، انظر توجيه الله تبارك وتعالى لرسوله، إن هنا هذا هو هذا العز وهذا التمكين وهذه السعادة وهذه ترك هؤلاء المجرمين، ترك هؤلاء، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. سبحه من الليل، ومن الليل الله تبارك وتعالى شرع لنا صلاتين: صلاة المغرب التي هي في أول الليل، وصلاة العشاء كذلك التي بعد مضي جزء من الليل أو مجيء سواد الليل. والنبي كان يصلي في أول يعني وقتها صلوات الله وسلامه عليه: ومن الليل فسبح وأدبار السجود. سبح ربك كذلك أدبار السجود بعد السجود، يعني بعد الصلوات. وكان النبي شرع لنا يعني الذكر في أدبار الصلوات صلوات الله وسلم، أن يقول العبد: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أي 99، ثم يقول تماما: مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال النبي: من قال في دبر كل صلاة هذه، قال هذه الذكر في دبر كل صلاة، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. واستمع أمر الله تبارك وتعالى: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قل لهم هذا واخبرهم بهذا، أن المنادي سينادي من مكان قريب. اسمعون النداء هذا، ما هو ينادي، نعم سينادي من السماء، سرافيل ينفخ في الصور، لكن خلاص يسمع الصيحة وكأنها خلاص يسمع الصيحة في أذنه. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة الثانية هذه صيحة الملك بالحق، بالحق الثابت يوم القيامة، حق أن هذا خلاص هذا وقت القيام، قوم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، زجرة واحدة الملك يصيح فيهم صيحة، فإذا هم إذا الفجائية هم يعني الناس من قبورهم بالساهرة بوجه الأرض. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هذا اليوم هو يوم الخروج، الخروج من القبور للقاء الله تبارك وتعالى، خلاص ذلك يوم الخروج. ثم قال جل وعلا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إخبار في تذكير عظيم من الله تبارك وتعالى للعباد، إنا الله سبحانه وتعالى، نحن تأكيد للضمير بتأكيد آخر حتى أعلم أن هذا إلى الله وحده ليس إلى غيره سبحانه وتعالى. إنا نحن الله نحيي ونميت، نحيي الخلق، كل هذه الأحياء الذين أحياهم الله تبارك وتعالى، حياة الخلق كلها الله الذي أحياهم، والله يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ما كنتم شيء، أحيانا الله تبارك وتعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إنا نحن نحيي ونميت، الذي يميت والله تبارك وتعالى، ويموت كل ميت رغما عنه، رغما عن أنفه يموت، وإلينا المصير، إلينا لا إلى غيرنا المصير، رجوع العباد، يعني مصير العباد ورجوعهم في النهاية إلى الله تبارك وتعالى لا إلى غيره. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إياب الخلق ورجوع الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وحسابهم على الله جل وعلا لا إلى غيره. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق، تتشقق الأرض عنهم، عن هؤلاء الموتى الذين كانوا في بطنها سراعا، يعني في غاية السرعة، بمجرد النفخ في الصور إذا الأرض تنشق، وإذا هم خارجون منها مكتملون مبنيون جاهزون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، هذا الحشر الذي يستبعده الكفار ورون أنه أمر بعيد، لا يمكن أن يكون. الله يقول علينا، على الله سبحانه وتعالى يسير، سهل، ما في أي صعوبة على الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره، يعني شأن الله تبارك وتعالى، أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعبه ولا يكرثه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى فعل أمر ما. فهذا إخراج الموتى، كل الموتى من قبورهم، أمر يسير على الله تبارك وتعالى سهل، زجرة واحدة، نفخة واحدة من الصور، بأمر الله تبارك وتعالى يكون ما أراده الله تبارك وتعالى وما شاء. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون، ثلاثة تأس، هذا تطمين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن كل ما يقولونه من الإجرام والكفر والعناد وسب الرسول وتكذيبه كله عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم به سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي قد يعلم من مقالاتهم ما يسمعه وما ينقل إليه، لكن ما يسرونه وما يقولونه بينهم لا يعلمه النبي، الله أعلم بكل أقوالهم سبحانه وتعالى. يعني كل ما يقوله هؤلاء المجرمون من التكذيب والعناد والتهديد والوعيد وما يدبرونه يعني للنبي كله عند الله تبارك وتعالى. نحن أعلم بما يقولون، وهذا يجعل النبي يسلم أمره لله تبارك وتعالى، وأن شأن هؤلاء أعداؤه شأنهم عند الله تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بجبار، أنت لم يرسلك الله تبارك وتعالى جبار عليهم، جبار اللي هو القاهر القائم بالأمر الذي يلجئهم إلجاء إلى ما يريد ويجبرهم بالأمر وينفذ إرادته فيهم كما يشاء، ما أنت عليهم بجبار، ما أرسلك الله تبارك وتعالى، كما قال أيضا الله تبارك وتعالى رسول وما أنت عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال له وما أنت عليهم بوكيل، فالله لم يرسل، لم يوكل الرسول على الناس وليتولى هو شؤونهم فيحاسبهم في الدنيا والآخرة على أعمالهم أو يجبرهم على يعني الطاعة، بل هذا الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، بل هدايتهم وضلالهم إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى والضلال كله إلى الله تبارك وتعالى، والعقوبة كذلك، عقوبتهم على فعلهم عند الله تبارك وتعالى، حسابهم في الدنيا والآخرة إنما إلى الله تبارك وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فحتى حساب العقوبة ما هي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء لم تكن عقوبة أقوامهم بأيديهم، وإنما هي بيد الرب تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بجبار، من تلجئهم وتجبرهم وتقهرهم على يعني الطاعة جبرا، لا أنت فقط مبلغ لهم. النبي أرسل رسله مبلغين ومنذرين، إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. وما أنت عليهم بجبار، إذن ما مهمتك؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن هذا المنزل، والقرآن نزل للذكرى، من يخاف وعيد، وذلك أن هذا الذي يستفيد بالذكر. وإن كان القرآن ذكرى للعالمين كلهم، لكن لا يستفيد به إلا من يخاف وعيد الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يتذكر وهو الذي تفيده الذكرى، وأما الآخرون فإنهم لا يفيدهم هذا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، حصر الله تبارك وتعالى الذكرى في من يخاف الوعيد، أن هذا الذي سيتذكر، إنما يتذكر من يخشى، فالذي يخشى الله هو الذي سيتذكر، ويتجنبه الآخر أشقى الذي يصل النار الكبرى. فالأشقى الذي كتب الله النار فإنه لا يستفيد بهذا القرآن. فهذا القرآن هدى وشفاء لأهل الهداية، لمن هداهم الله تبارك وتعالى، وأما أهل الضلال فهو عليهم عمى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بهذا القرآن العظيم المذكر الذي أرسله الله تبارك وتعالى ذكرى وعظة للعالمين، قام به النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يخطب في يخطب به يتكلم به، وقد مضى يعني في حديث أم هشام رضي الله تعالى تقول أنا حفظت سورة قاف هذه السورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة صلوات الله وسلامه عليه. سورة قاف هي أول المفصل، وكان السلف رضوان الله عليهم يقسمون القرآن أوراد القرآن أحزاب القرآن يعني سبعة على حسب الأسبوع، الثلاث سور الأول البقرة والنساء والعمران، وخمس بعدها، وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر، وجزء المفصل اللي هو هذا الذي يبدأ بقاف وينتهي بسورة الناس. صلى الله تبارك وتعالى نجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.